السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أهلا بكم أيها الأحبة الكرام، هذا هو لقاؤنا المتجدد في كل أسبوع مع حبيب الرحمن وسيد ولد عدنان، نبينا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. هذا موعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. نسأل الله أن يجعلنا حول حوضه الشريف وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ونسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى عنده، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. مع شمائلي وخصالي محمد ابن عبد الله حبيب الرحيم الرحمن جل في علاه، مع شمائلي وخصال وصفات نبينا صلى الله عليه وسلم نقف معها، ونسأل الله أن يجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ونسأل الله ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. وهذه ليلة الجمعة ليلة نكثر فيها من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم الذي رغبنا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، وأخبرنا أن صلاتنا عليه تبلغ صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الملك الجليل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. كل وقت وحين نصلي عليه صلاة واحدة من العبد على الحبيب المصطفى يصلي عليه بها الرحيم الرحمن في الملأ الأعلى عشرة، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. مع شمائل المصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم بدأنا في ذكر جملة من الأحاديث من كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ومعنا اليوم إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودات الحديث الخامس والسادس والسابع، نعيش مع الكلمات التي فيها بقلوبنا متأملين ناظرين بقلوب تملأها محبة المصطفى، قلوب يملأها الشوق إلى رؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى وصفه كما وصفه أصحابه رضوان الله عليهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى وأن يحشرنا في زمرتهم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نتابع أيها الأحبة الكرام مع الإمام الترمذي رحمه الله. قال رحمه الله في الحديث الخامس: حدثنا محمد ابن إسماعيل. محمد ابن إسماعيل هو إمام الدنيا في الحديث، الإمام البخاري رحمة الله عليه، أشهر علماء الحديث وصاحب أصح الكتب المصنفة، أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. الإمام الترمذي هو تلميذ من تلاميذ الإمام البخاري رحمة الله. يقول هنا الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد ابن إسماعيل، يعني البخاري رحمه الله، قال حدثنا أبو ابن دكي، قال حدثنا المسعودي، هو عبد الرحمن ابن المسعودي رحمه الله، عن عثمان ابن مسلم ابن هرمز، عن نافع ابن جبير ابن مطعم، جبير ابن مطعم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أسد الله الغالب، علي بن أبي طالب صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الآن الذي سيذكر لنا شيئا من وصف نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: علي رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. سنقرأ الحديث إلى نهايته ثم نقف مع بعض ألفاظه نوضح شيئا من معانيها. قال علي رضي الله عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المشى، تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، صلى الله عليه وسلم لم أر قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وسلم. هذا كلام علي في نهاية وصفه لرسول الله. سبق معنا في المرة الماضية حديث البراء رضي الله عنه، وفي نهايته قال: لم أر شيئا، يعني حتى يدخل في كلامه القمر والشمس وكل ما يضرب به المثال في الجمال والإشراق والوضاءة. قال البراء: لم أر شيئا أحسن منه، صلى الله عليه وسلم. وهنا علي رضي الله عنه يختم كلامه بقوله: لم أرى قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وحدثنا سفيان بن وكيع، قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعنى، يعني نفس الكلام أو قريبا من هذا الكلام. طيب، نقف مع بعض معاني هذه الكلمات. قال علي رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل، يعني بالطويل البائن الذاهب طولا الذي يعني يتضح ومن الممكن أن يعاب بشدة طول، لا، ما كان ذلك كذلك، صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. سبقت معنا هذه الصفة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، متوسط بين هذا وذاك، صلى الله عليه وسلم. قال علي: شثن الكفين والقدمين، وهذه صفة الرجل، يعني غليظ الكفين والقدمين، صلى الله عليه وسلم، في غير خشونة. يعني أنس رضي الله عنه لما مست يده يد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مست يدي حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا علي رضي الله عنه يقول: شثن الكفين والقدمين، يعني اليدان والقدمان ممتلئتان في غير خشونة، وهذه صفة يمدح بها الرجل. قال: ضخم الرأس، وهذه صفة يمدحها أهل العلماء مع تناسق مع بدنه صلى الله عليه وسلم، دليل على الحكمة ورجاحة العقل وكثرة العلم في رأسه شيء من الضخامة صلى الله عليه وسلم. قال ضخم الكراديس. الكراديس مجمع هنا هذا المكان مثلا وعند المرفقين والمفاصل، هذه مجمع العظام وملتقى العظام وهذه المفاصل، ضخم رؤوس العظام صلى الله عليه وآله وسلم. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه رب العالمين بدنا قويا صلى الله عليه وآله وسلم. قال طويل المسربة. المسروبة الشعر الممتد من الصدر إلى السرة، هنا في وسط صدره وبطنه صلى الله عليه وسلم شعر ممتد هكذا في وسط من صدره إلى سرته صلى الله عليه وسلم. قال طويل المسروبة صلى الله عليه وسلم. قال علي إذا مشى تكفأ تكفؤا، يعني مشي فيها قوة ليس فيها تمام وصف السابق. قال كأنما ينحدر من صبب، يعني كأنه ينزل من مكان عالي، مشيته فيها قوة وشيء من السرعة صلى الله عليه وآله. قال كأنما ينحط من صبب، يعني زي ما يكون إنسان كده نازل من مكان عالي، يعني في جسمه في مشيته ميل قليل إلى الأمام وشيء من السرعة والنشاط والقوة صلى الله عليه وسلم. قال علي لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. ثم نقل الإمام الترمذي رحمه الله عن الأصمعي رحمة الله عليه شيء من تفسير هذه الكلمات على نحو مما ذكرناه الآن. ثم حديث آخر فيه وصف لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله وحدثنا أحمد ابن عبدة الضبي البصري قال عن علي ابن حجر وأبو جعفر محمد ابن الحسين قالوا حدثنا عيسى ابن يونس عن عمر ابن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم ابن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي، بهذا حديث آخر عن علي رضي الله عنه أيضا فيه وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط. نقرأ أيضا الحديث النهائي ثم نوضح بعض المعاني. ولا بالقصير المتردد كان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم. قال وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش تدي أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين. إذا مشى صلى الله عليه وسلم تقلع كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت معا صلى الله عليه وسلم، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والرسل، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة فجأة أو لأول مرة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه صلى الله عليه وسلم اللي يتعامل معه. قال يقول ناعته اللي يجي يوصفه، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. كما قلت ثم ذكر الإمام الترمذي عن الأصمعي رحمه الله يذكر شيئا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في معاني بعض هذه الكلمات. نقف مع بعض الكلمات أيضا عن علي رضي الله عنه وبعض معاني. قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغطي، يعني شديد الطول، وهذا شدة الطول ممكن أن يعاب بها الإنسان. لا، اختار رب العالمين لنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجمل الأوصاف في الخلق وفي الخلق، هو أحسن الناس خلقا وهو أجمل الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. قال علي: ولا بالقصير المتردد. القصير المتردد يعني اللي جسمه متداخل في بعضه، لا، ما كان كذلك صلى الله عليه وسلم، ما كان كالقصير شديد القصر أو الذي تداخل جسمه. قال: كان ربعة من القوم. قال: لم يكن بالجعد القطط. وقلنا قبل ذلك قال: ولا بالسبط الجعد القطط، اللي هو شعره كثير التثني والتداخل وخشن إلى آخر ذلك، والسبط الذي شعره ناعم تمام النعومة، يعني كأنه قطعة واحدة يشبه يعني شعر الصنين. وهؤلاء لا، ما كان هكذا صلى الله عليه وسلم ولا كان هكذا. قال: كان جعدا رجلا، يعني شعره فيه شيء من النعومة وأيضا شيء من التثني لكن اليسير صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يكن بالمطهم. المطهم السمين الممتلئ المترهل البدن، لا، ما كان كذلك صلى الله عليه وسلم، ما كان بدينا يعني مترهل البدن صلى الله عليه وسلم، الممتلئ الذي امتلأ جسمه وبان أنه سمين. قال: ولا بالمكلثم. المكلثم شديد استدارة الوجه، يعني وجهه مستدير استدارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في وجهه استدارة، يعني حتى لما سئل البراء رضي الله عنه عن وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف، يعني وجهه فيه طول؟ قال: لا، بل كان وجهه صلى الله عليه وسلم كالقمر، يعني فيه استدارة لكنها ليست بالاستدارة الشديدة. وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه شيء من الاستدارة. قال: ولا بالمكلثم، اللي هو مستدير الاستدارة الشديدة، لا، كان فيه استدارة لكن ليست تامة صلى الله عليه وسلم. قال: أبيض، هذا وصف للون بشرتي ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان بالأبيض الأمهق شديد البياض الذي لا تشوبه أي لا يشوبه أي وجهه أبيض صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أدعج العينين. أدعج العينين يعني أسود العينين أو شديد سواد العين صلى الله عليه وسلم. قال: أهدب الأشفار. الأشفار الشعر الذي ينبت على الجفون، يعني الرموش، في أشفاري وفي رموشي شيء من الطول صلى الله عليه وسلم. يبقى عينيه شديدة السواد كأنما هو مكتحل صلى الله عليه وسلم، وفي جفون وفي رموشه وأشفاره شيء من الطول صلى الله عليه وسلم. أهدب رموشه شيء من الطول صلى الله عليه وسلم. جليل المشاش والكتد، رؤوس العظام يعني كالمفصل كالمرفق كعند المنكب والتقاء العضد بالكتف، الكتف عظيم، يعني كما مضى معنا بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم، ظهره عريض وأيضا في ذات الوقت عظيم رؤوس الأقدام. قال: جليل المشاش، هذه المناطق رؤوس المفاصل والعظام عظيمة، يعني كما قلنا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم قوة في بدنه صلى الله عليه وسلم. قال: جليل المشاش والكتد، والكتد مجمع الكتفين، وكما قلنا يعني بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم. قال: أجرد. أجرد نسميه المشعر، يعني البدن ليس الممتلئ بالشعر في كل مكان صلى الله عليه وسلم، لا، أجرد ذو مسروبة. المسروبة كما قلنا الشعر الممتد من الصدر إلى سرته صلى الله عليه وسلم، كأنها يعني إيه مسطرة من الصدر إلى السرة عنده صلى الله عليه وسلم. قال شفن الكفين والقدمين، يعني كما قلنا اليدان والقدم ممتلئة في غير خشونة. قال إذا مشى تقلع، لا يتماوت في مشيته، في مشيته شيء من القوة والنشاط صلى الله عليه وسلم. قال كأنما ينحط من صبب، كأنه نازل من مكان عالي صلى الله عليه وسلم. إذا التفت التفت جميعا، إذا كلمه أحد من خلفه لا يلتفت هكذا برأسه فقط، إنما يلتفت بكل بدنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من كريم شمائله وأخلاقه. إذا التفت إلى شيء بجانبه فالالتفات اليسير ليس داه أحد من خلفه، أو أراد أن ينظر إلى أحد من خلفه، إذا التفت التفت معا، يعني يلتفت بجميع بدنه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا كلموا واحد إليه هكذا بطرف عين، لا، ما يلتفت بجميع بدنه صلى الله عليه وآله وسلم. كان الأعرابي يأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الأعرابي هو الذي يترك يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال شمائله وخصاله ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قال علي بين كتفيه خاتم النبوة، بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف في ظهره خاتم النبوة. وسيأتي معنا حديث مخصوصة فيها وصف لخاتم النبوة إن شاء الله. قال علي وهو خاتم النبيين، آخر الأنبياء والرسل رحمة الله للعالمين، نبينا صلى الله عليه وسلم، أجود الناس صدرا، أسلم الناس صدرا، وأنقاهم وأطهرهم قلبا صلى الله عليه وسلم. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي وقال لخديجة رضي الله عنه والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، قال كلا والله والله لا يخزيك الله أبدا. إنسان فيه الصفات التي فيك يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخزيه الله جل وعلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتعين الملهوف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق أو نوائب الدهر، أو كما قالت رضي الله عنها، المهم أنه أجود الناس صدرا صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم حلما، وهو خير الناس صلى الله عليه وسلم. قال علي وأصدق الناس لهجة، أصدق الناس لهجة، حتى بشهادة أعدائه هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي عرف 40 سنة قبل بعثته عند الناس بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قال أصدق الناس لهجة وألينهم عريكة، لين، سهل، هين، قريب صلى الله عليه وآله وسلم. قال علي وأكرمهم عشرة، أكرم الناس عشرة محمد صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه من رآه بديهة، اللي يشوفه أول مرة، اللي يشوفه فجأة، اللي يشوفه لأول مرة يشوفه، هابه، جعل الله جل وعلا في لرسول الله الذي هو أرحم الخلق وأسهل الخلق وألين الخلق وأرحم الناس بالناس، جعل الله له من البهاء والوقار والمهابة من رآه بديهة هابه، هابه. الصحابة رضي الله عنهم مع معرفتهم برحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل الناس وأرحم الناس يعني أقرب الناس إليهم وأرحم الناس بهم كانوا إذا جلسوا عنده صلى الله عليه وسلم جلسوا وكأن على رؤوسهم الطير من مهابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي: من رآه بديهة هابه صلى الله عليه وسلم، ومن خالطه اللي يتعامل معاه حتى ولو مرة واحدة، ومن خالطه معرفة أحبه صلى الله عليه وسلم. ألا وصلوا وسلموا وزيدوا على حبيب رب العالمين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. أوصيكم ونفسي في حين أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، فصلاة واحدة منك يا عبد الله تصليها على الحبيب المصطفى يصلي الله جل وعلا بها عليك في الملأ الأعلى عشرة، ويبلغ ذلك عنك إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يجزي صلى الله عليه وسلم عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته عن دعوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. منذ أيام عاد بعض المجرمين من أهل الكفر والإجرام إلى الإساءة ورسم صور مسيئة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول: وهل يضر السماء نبح الكلاب؟ وهل يضر السماء وهل يطول السماء يد شلاء؟ لا يسعنا إلا أن نقول لهؤلاء المخذولين كما رد عليهم الأول في إساءتهم الأولى في زمن الردة والبهتان: ارسم ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا فنان. زمن الردة نعرفه زمن المعصية بلا نكران، كل شيء مباح للأسف الشديد ولا نكران. زمن انتشار الفجر والعصيان يساوي إلى أطهر البشر، وترسم صور تسيء إلى أطهر البشر. أريحوا أنفسكم وأربعوا على أنفسكم، لا يطول السماء يد شلاء ولا يضر السماء نبح الكلاب. إن ضل القلب فلا تحزن فلا تعجب أن يسكن فيه الشيطان، لن يشرق ضوء من قلب لم يعرف طعم الإيمان. يا أيها الساخر من أفضل البشر، هون على نفسك على رسلك، لا تخش خيول أبي بكر أجهضها جبن الفرسان. يا أيها الساخر، يا أيها المسيء، يا من تظن أنك بذلك تسيء إلى أطهر العالمين، خبرني يوما يا فنان حين هل هذا حق الإنسان؟ هل هذا فعلا حق التعبير؟ وهذا هو الإبداع، أن تغرس حقدك في الإسلام، أن تغرس سمك في القرآن، أن تسخر من حبيب الرحمن. أربع على نفسك فوالله لا تضر إلا نفسك. دع باب المسجد يا زنديق، ضع الطهرة يا زنديق، دع القرآن، دع حبيب الرحمن يا زنديق. قم واسكر بين الأوثان، اذهب إلى خمرك وأوثانك وفجرك بعيدا، ورمز الطهارة من ولد بني عدنان صلى الله عليه وسلم. سيجيئك صوت أبي بكر ويصيح بخالد: قم واقطع رأس الشيطان، فمحمد باق ما بقيت دنيا الرحمن. فمحمد صلى الله عليه وسلم باق رمزا للطهارة والعفاف والنبل والصدق ما بقي الدنيا الرحمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن نسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته ونسأل الله أن يسقينا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين نتابع إن شاء الله في الأسبوع المقبل رحلتنا مع من لم يرى البشر قبله ولا بعده مثله محمد ابن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.